هو المخلوقات الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته. وذلك بالتنبيه على أن المقصود الأعظم هو معرفته سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأفعاله وأنه مبدأ الأجزاء وخالقها. فمن كان كذلك كان هو المستحق للعبادة وهذه الأصنام التي كانوا يعبدونها، ولتعريف خطئهم في الإشراك الذي كانوا عليه. والمعنى أن الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي فعل كذا وكذا وكذا مما سيأتي من الآن فقائله. الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي خلق الحبة عن النبات وخلق النواة عن النخلة. بمعنى قوله تبارك وتعالى إن الله فالق الحب والنوى، بمعنى فالق قولان، أحدهما أن فالق بمعنى فالق، والثاني أن الفلق هو السبب. أما القول الأول في فالق فهو أنه بمعنى فالق، يعني إن الله فالق الحب والنوى أي فالق الحب والنوى. هذا قول ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال الضحاك ومقاتل. قال الواحدي ذهبوا بثالث مذهب قاتل، يعني قال. وأنكر الطبري هذا وقال لا يعرف في كلام العرب خلق الله الشيء بمعنى خلق. ونقل الأزهري عن الزجاج جوازه، يعني جواز أن يعبر عن خلق بخلق، وكذا الجزء في القانون. قال الرازي الفتح هو الشق، الفتح هو الشق، وكذلك الفلق. فالشيء قبل أن يدخل في الوجود كان معدوما نقرا ونفيا صرفا، والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لم تراد فيها ولا انخلاف ولا انتقاص. فإذا أخرجه المبدع الموجد من العدم إلى الوجود فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وخلقه، يعني أوجده، وأخرج ذلك المحدث من ذلك الشق. فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفارق على الموجد والمبدع. فهنا الرجل يذكر وجه التعبير عن خلق بخلق، أو عن خالق بخالق. فهذا وجه القول الأول أن خالق الحب والنوى معنى خالق الحب والنوى. أما القول الثاني فهو قول الأكثرين أن خالق معنى الشاق الذي يشق الحب والنوى. وإلى الخلق هو الشاق على القول الثاني، وفي معناه وجهان. أحدهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الحبة عن السنبلة، خلق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة، وهو خير الحسن والسدي وابن زيد. قال الزجاج يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها ورقا أكبر. هذا الرجل الأول، يعني القول الثاني أن الفلق هو الشق، ومعنى الشق لي وجهين. الوجه الأول أنه خلق الحبة عن السنبلة وخلق النواة عن النخلة، أي نعم. أما الوجه الثاني فهو أنه خلق بمعنى أن الله خالق، يعني الفلق هو معنى الشق بمعنى الشق الذي يوجد في الحبل والنواة. حبة الشعير مثلا يوجد خلق ضمن الشق في الحبة نفسها، كذلك النوى كما ترى في نواة الفم مثلا في الشق يقسم الحبة من الثاني. لكن ضعف هذا الوجه الثاني بأنه لا دلالة فيه على كمال القدرة، لا دلالة فيه على كمال القدرة. أما الحب فهو ما ليس له نوى، الحب ما ليس له نوى كالحنطة والشعير والأرز. أما النوى فهو جمع نواء وهو الموجود في داخل التمرة، مثل نوى التمر والخور وغيرها. قال الرازي إذا عرفت ذلك فنقول إنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطلة ثم مر به قدر من المدة أظهر الله تبارك وتعالى في تلك الحبة والنواة من أعلاها شقا ومن أكثرها شقا آخر. فالأول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء، والثاني يخرج منه الشجرة الهابطة في الأرض المسماة بعروق الشجرة التي نعبر عنها بالجذور. وتحرير تلك الحبة والنواة سببا لكسار الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في الأرض. ثم إنها هنا عجائب، ونجد الحقيقة الإمام الرازي كما نقل هنا الفجري سندا ذريعا جدا في كيفية يعني في عجائب السنة التي كما تعالى في خلق أو خلق الحد والنوى. والحقيقة سند يعني في غاية الإبداع، لكنه نفسه يعني فقط من ذلك الوقت ألا يتوصل الأمور على كل الوضع. لكن باختصار لا شك أن من يضرب علم الملف البوتلي فإنه كان على أسرار وعجائب عظيمة جدا في خلق الحد والنوى. ونلاحظ هنا أن الرازي تماما كابن القيم والغزالي وغيرهم من العلماء الذين اجتهدوا في محاولة إعمال العقل البشري في التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. فطبعا هم يتحدثون على مستوى الثقافة التي كانت في عصر هذا، هذا ما أكثر ما وصل إلى علم البشر في ذلك الوقت. نتفق أن الآن توجد من مظاهر الإبداع وعلامات وآثار التوحيد في خلق الله سبحانه وتعالى في عالم الذات، يعني ما يظهر العقول. يعني الكلام هنا عن طبيعة إحدى السجرتين أن التوجه إلى أسفل هو المقصود بالجنون، وطبيعة الجسد الآخر التوجه إلى أعلى وهو يصل منه السبب. واحدة منهما تقابل الهوي إلى عمق الأرض، ومع ذلك تولدت منها السبب الذي تصعد فيه الهواء. فالحس والعقل يذهب لكون الطبيعة في تلك مدبر طبيعة أخرى، لكن استمعتها فعلمنا لذلك أن ليس هذا مقتضى الطبع والخاصية، وإنما هو مقتضى الإيجاد والإبداع والتكوين والاختراع. يعني حتى لو أنك ضربت كل السكون مثلا أو حلبة أو أي شيء، بقدرة الله سبحانه وتعالى معروف أن الجذب الجذوب تنمو من جهة معينة، واضح من جهة معينة تنمو من جهة. لو أن الحبة وضعت الأرض مقلوبة بحيث ان المفروض ان الجذر يظهر الى اعلى، نجد ان الحلقه الحقه نفسها بقدره الله عز وجل يضعف ثلاث روح بقوه الله. كتاب التربه هي تعد روعها بحيث الجذر يتجه الى اسفل والنبات يتجه الى اعلى. والعجائب في هذا كثيره جدا يعني. ايضا من هذه العجائب التي اشار اليها ان باطن الارض جرم كثيف قد لا تنفذ المسله القويه فيه. لو انك عليك بسكين حد وحاولت ان تغوص به في داخل الارض ولم تكن يعني تربه جنيه لينه فيكون في مقاومه. ومع ذلك نجد هذه الجذور التي هي في غايه الدقه واللطافه، الجذور البسيطه هذه ومن غايه الدقه دقتها ولطافتها ولينها انك تجد هذه الجذور الثغرات الجذريه ودركتها بيدك فانها يعني تصير مثل الماء ممكن مثل الله يليل في ذلك وتتمزق بمجرد ضغط الاصابع عليها. ومع ذلك مع انها في غايه الدقه وفي غايه المطافه تقوى بقدره الله سبحانه وتعالى على النفوذ في الارض الصده والعنف في مواطن تلك الاجرام الكثيفه. فحصول هذه القوى الشديده لهذه الاجرام الضعيفه التي هي في غايه المطافه لابد ان يكون بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولعل منكم من حج بالطريق البري رأى العجائب في سيناء، الجبال التي في سيناء فيها عجائب يعني مذهلة من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أنك ترى النخيل تنوان نفس التنوان وغير التنوان، نخل خارج من أعماق صخر عتيق في غاية الصلابة والقوة، ومع ذلك نراك يعني الذكور العارية تجد النخل قد نبت من هذه الذكور، فلا يكون ذلك إلا بقدرة الله عز وجل. ايضا من هذه العجائب انه يتولد من تلك النواه شجره، وهذه الشجره يحصل فيها طبائع مختلفه، فان خشب الخشبه له طبيعه مخصوصه، وفي داخل ذلك الخشب جر الخشبه، وفي وسط تلك الخشبه جسم رطب ضعيف جزه العلم المنفوس. ثم يتولد من ساق الشجره اوطانها، ويتولد من الاوطان الاوراق اولا، ثم الانوار، ثم الانوار جمع نوره اللي هي البراعم ثانيا، ثم الفاكهه ثالثا، ثم قد يحصل لفاكهه اربعه انواع من الفجر. ذكر الجوز، فالجوز من راى منكم ايضا ثمره الجوز تجد ان في الخارج يكون فتره منها الجوز الاسود، فتره في الخارج منها ايه؟ لا اخضر، تكون فتره مميله على الخارج تكون فتره خضراء، لكن هذه الثلاثه رائع انك تتعامل مع من طبقه للفريق، يعني بيبيعوا طبعا بيشيلوا هذا الفجر. فالأول طبقة اللي تكون هذه الفترة يعني الخضراء بعد ذلك الفتر الذي نراه نحن وهو الذي يثبت الخطر ثم تحت هذه الفترة يعني ذلك الفتر الذي هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب وتحته ذلك اللب ثم ذلك اللب مستند على جرم كثيف وهو أيضا كالفتر وعلى جرم لطيف وهو الدم وهو المقصود الأصلي تولد هذه الأجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكالها وطهومها فيدلها يدل على ما نفسها تتعرض لمؤثرات واحدة تتعرض في تربة واحدة متجانسة ماء واحد يدخل ماء واحد وضع شمس واحدة وهكذا الأعوام التي تأثر عليها واحدة ومع ذلك بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذه الأنواع التي لا حصر لها من خلق الله سبحانه وتعالى من تمر أنواع الفواكه التي يعني تذهب العقول إذا تدبرت وتفكرت ماليا في عدم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا كله هذا التنوع ماء واحد تربة واحدة عوامل محيطة واحدة ومع ذلك يخرج هذا حضرا هذا حامضا هذا في شكله مختلف ومتفاوت ونوع واحد يتفرع إلى أنواع كالقدر مثلا لذلك إن جمد على تدبير الحكيم الرحيم المختار القادر لا تدبير العناصر والطبع. كذلك نجد أحوال الفواكه مختلفة بعضها يكون الدب في الداخل والفطر في الخارج كما في الزول واللوز وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج وتكون الخطرة في الداخل كالخوخ والمشمش وبعضها يكون النواة لها لب كما في نوع المجلس والكوخ وبعضها لا لب له كما في نوع التمريض بعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج قسم بل يكون كله مطلوبا من الداخل والخارج مثل التين مثلا التين فهذه احوال مختلفه في هذه الفواكه ايضا الحبوب مختلفه في الاشكال والصور فشكل الحنطه كانه نصف دائره وشكل الشعير كانه مخروطان اتصلا بقاعدتيهما وشكل العدس كأنه دائرة وشكل السنة على وجه آخر فهذه الأشكال المختلفة لا بد وأن تكون لأسرار وحكم علم الخالق أن تركيبها لا يكمل إلا على ذلك الشكل وبعض الحبوب كلها خاصية الأخرى تكون لها خواص أخرى ومنافع أخرى قد تكون ثمرة واحدة غذاء لحيوان وسما لحيوان آخر فهذا كله يدل على يعني وحدة في خالقه وحدة يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل. أيضا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشجرة وجدت خطا واحدا مستقيما في وسطها ثم ينفصل إلى جنة ووصلة إلى شعب أخرى لا تزال تستمر حتى تخرج عن الحسي والأبصار بسبب ذلك أكلها حتى تكاد لا يعني ترى والخالق تعالى انما فعل ذلك حتى ان القوى المركوزه في جذب تلك الورقه تقوى على جذب الاجزاء اللطيفه الارضيه في تلك المجاري الضيقه لان حتى الانهم لم يستطيع ان يتوصلوا لكيفيه وصول الغذاء وتوزيعه من النور الى اطراف المجاري لا يجب مختلف حتى ان ما يستطيعون ان يتوصلوا تفسيرا قاسم مقطوعا به لكيفيه وصول ومرور الغذاء من التربه الى اجزاء يعني النبات المختلف طبعا لعلكم تعرفون ان كما ان يعني لا يتشابه اثنان ابدا من المخلوقات من بني ادم يعني في بصمات الاصابع كل واحد له يعني بصمات اصابع مختلفه للاخر وليس لها قيمه جنائيه معروفه دي اللي بيعملوها في الايه؟ في شو في قيمه الاحوال الجنائيه للقوه دي والقطع دي يعني دلالتها على شخصيه الانسان من الاشياء اللي ليس هذا في حدث يعني كما قال تعالى بلى قادرين على ان نسوي بنانا وهي اطراف الاصابع فلماذا الاشاره الى هذا بالذات؟ الاشاره الى هذه الايه الربانيه في تفاوت الناس في بصمات الاصابع. هناك خطوة مفقود فيكم حد يروح يقرا؟ نعم البطل بالصوت اللي هي ايه؟ كل انسان له في صوته بطله جماعة المنويات في روح الغفرة من بطن الصوت الخزينة هناك ما تفتحش إلا إيه؟ بصوته هو فقط. فوقف أنها ويكلمها بعبارة معينة فينفتح الخزينة، غير كده لا تفتحها. لماذا الاختلاف؟ لما تقول حتى الصوت لا يتبع اثنان في بصمة أصابعه. وذلك عمل بالفصول من أصحاب الأشياء. الغريب أيضا أنه لا توجد أبدا ورقة سبر حتى لو من نفس النوع تشابه بصمتها بصمة الورقة الأخرى. فانظر إلى علاقة قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني يقول هلك المركبون وهلك الملحدون والحكة كل في قدرة الله وفي تعقيد الله عز وجل. هذا كله يدل على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك الرازي عبارة جيدة في هذا، يقول: فلما وقفت على عناية الخالق لإيجاد تلك الورقة الواحدة، وقدر كلام في عناية الخالق ورقة واحدة، وكلامه كله على ما يسمى بالإيه؟ المورفولوجي اللي هو المظهر الخارجي لعورات الشجر. فما بالك يعني عشرات المجلدات المؤلفة في الفسيولوجيا وفي تاريخ النبات تحت المجاهر الميكروسكوبية وغير ذلك، الكلام كبير جدا في بدائع خلقة الله سبحانه وتعالى وكيف تجري الوظائف الحيوية، كل الوظائف الحيوية، يعني هذا النبات يدخل ويدخل في الكائنات الحية، كل الوظائف الحيوية تنفس وإخراج وتكاثر وحركة وغذاء، فكل الوظائف الحيوية يكون بها هذا الجسم المطير. ثم إذا اصطحبنا معنى آخر مهم، وهو أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض من دواب ومن نباتات ومن كذا وكذا إنما خلق مسخرا ليه؟ للإنسان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو يؤتي الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. معنى ذلك إيه؟ إن إذا انتقى وجود الإنسان ما يكون هذه الأشياء فإذا الأشياء بعد ذلك. يعني إذا كل الدواب وكل المخلوقات إنما هي مسخرة للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا للنبوء من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنا نصت هذا كان الآن في عبارة الرازي، يقول الرازي: فلما وقفت على عناية الخالق بإيجاد تلك الورقة الواحدة، في إيجاد تلك الورقة الواحدة، علمت أن عنايته في تخليق جملة تلك الشجرة أكثر. إذا كان عناية الله في حبس ورقة واحدة تصل هذا المدى، فلا شك أن عنايته بالشجرة كلها أكثر من ذلك. وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات كل المملكة النباتية أكمل. ثم إذا عرفت أنه تعالى إنما خلق جملة النبات لمصلحة الحيوان، علمت أن عنايته بتخليق الحيوان أكمل. ولما عرفت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الإنسان، علمت أن عنايته في تخليق الإنسان أكمل. ثم إنه تعالى إنما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء ودواء للإنسان بحسب جسده، والمقصود من تخليق الإنسان هو المعرفة والمحبة والحكمة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة، واعرف كيفية خلقة تلك العروق والأوتار فيها، ثم انتقل إلى مرتبة ما فوقها حتى تعرف أن المقصود الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الأرواح البشرية. فحينئذ ينفتح لك باب من المكاشفات لا آخر له، ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ذلك إنما ظهر من كيفية خلق تلك الورقة من الحبة والنبات. فهذا كلام مختصر في تفسير قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى، ومتى وقف الإنسان عليه أمكنه تفركها وتشعبها إلى ما لا آخر له، ونسأل الله التوفيق والهداية. يعني لا شك هذا الإنسان كلما يعني أتى ذكر هذه الآيات المنصوصة في الأساس في أنفسنا كي ترشدنا إلى التوحيد، يعني يشعر بمدى الغل والجحود والنكران والجريمة التي يرتكبها العالميون الذين يحاولون منع الروح الدينية من منهج التعليم. ما أجحد هذا الإنسان، يعني كل هذه الآيات يذكرونها ويتجنبون ذكر خالقها، يتجنبون أي إشارة بالذات في عملية تكوين المناهج الأخيرة حتى في الملقاط أو بالملقط استخراج أي لفظ في نسبة الخلق إلى خالقه، بدل ما كانوا يقولوا القديمة من سنوات قليلة يقولون خلق الله كذا أو أعطانا الله كذا أو صنع الشيء الفلاني بهيئة كذا، الآن الطبيعة فعلت كذا، عمدًا وعن تبقى إقرار وطرق فقاطر الله من شديد أعداء الدين. فانظر الإنسان كيف حتى انظر إلى حبل الله سبحانه وتعالى، كيف أنه واسع الحريم ورزق الله بقرصه، ومع ذلك يرزقه ومد في اعمارهم لعلهم يتوبون ويستعتبون. الجريمه ليست جريمه منهجنا، موضوع حكم الايات الدوليه عند الملك على توحيد الله تعتبر جريمه في حق البشريه كلها. لماذا؟ هذه من امارات التي اوضعها الله كي تدلنا على توحيده تماما كايات القران الكريم. وهذا ما يوجد في القران كثير من الايات كما نوهنا يعني الى ذلك مرارا، ان المقصود من كل هذه الايات وقدره الله عز وجل في كل محاولنا انما هو ارشادنا الى قدره الله وتوحيده عز وجل. فلا شك ان في حق هذه العلوم وهي عباره عن ايات مثل ايات القران، فتعطيل العمل بها وتعطيل اثاره العقول كي تنتبه الى جلالها التوحيد تماما كتعطيل ايات الله عز وجل وحدود الله والقران الكريم عن التدبر فيها للوصول الى توحيد الله عز وجل. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، ترى البيضه اللي هي تعتبر اكثر خليه هواي والماده الحيه والبروتوزات اللي حولها، فهي ماده يعني تروح في البيضه تعرف ماذا تسويها. طيب ثم بقدره الله عز وجل يخرج منها هذا المخلوق الحي بكل ما فيه من ابداع خلق الله سبحانه وتعالى. من الذي فعل هذا؟ هل يقوى جميع علماء الدول الارضيه بامريكا بالغرب والشرق بكل ما معه من يعني قوى وعلم وغير ذلك؟ هل يقوى؟ لا نقول على خلق تدبير بالدايره، لكن نقول حتى على خلق نبله او خلق تدبيريا او حتى بيروت. هل يقوون على ذلك؟ مستحيل. التحدي قائم ومع ذلك يجحدون، التحدي قائم ومع ذلك يجحدون ولا يعترفون بجهلهم وضعفهم امام قدره الله تبارك وتعالى. يا ايها الناس ضرب مثل فاتبعوا له ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يستمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره. هكذا العلماء يقول في كل وقت ما قدر الله حق قدره، لا يعظمون الله عز وجل تعظيمه اللائق به وما يذكرونه حتى قدره عز وجل. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت كالحيوان من النطفة، كالحيوان من النطفة، والنبات الغض الطري من الحب اليابس. ومخرج الميت كالنطفة والحب من الحي كالحيوان والنبات. ذلكم الله يعني الخالق للحب والنوى، والمخرج الحي من الميت وعكسه هو الله القادر العظيم الشائع المستحق للعبادة وحده. فأما تركون أن تتركون عنه إلى غيره. والمقصود أن الحي والميت متضادان متنافيان، فلعله إذا كان يحكم يعني الميت عن الميت، ميت يحكم عن ميت يعني حي يخرج الحي، وده ما توهم الإنسان أن هذا بسبب الطبيعة والخاصية. أما حصول الضد من ضده الحياة من الموت والموت من الحياة فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه إن كان ميتا، فكيف هو بذاته يعطي حياة؟ فخروج الضد من الضد صار دليلا على أنه لا بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم والمدبر العليم تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح خبر آخر لإن أو خبر مبتدأ نحن كان هو فالق الإصباح، والإصباح مصدر سمي به الصبح. الإصباح أصلا هي مصدر وأصبح إصباحا، لكن عبر هنا عن الصبح نفسه بالإيه؟ بالمصدر وهو الإصباح. قال امرؤ الحي ألا أيها الليل الطويل ألا الجاري بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي. هل يحفظ هذا عبارة الزباب الأخر؟ وما الإصباح منك بأمثلي، الاثنين يعني ممكن أن يفسر. أي ألا أيها الليل الطويل ألا الجاري بصبح وما الإصباح فيك، يعني وما الإصباح الذي يولد فيك، لأن الإصباح أول ما يخرج ضوء الفجر يولد فيه الليل، فمثل هذا الإصباح ليس بأمثل من هذا الليل الطويل. اي نعم. فارق الاصباح يعني فاقه من ظلمة الليل، يشق بهذا الصباح يخرج عن ظلمة الليل. وجعل الليل سكنا يعني طير الظلام يسكن اليه ويطمئن به، يسر راحا من تعب النهار.

وهي تفريقها ما كلها علاقة على الإطلاق بين العلمانية وبين العلم أبدا. واضح؟ لأن أصل كلمة العلمانية هذه التي تكون هكذا أصلا كلمة لأنها ألمانية كلمة حديثة، فلذلك احتاروا في ترجمتها. يعني أصل كلمة سيكيولاري يعني تبدو اللي هي الحاجة اللاذينية المتعلقة بهذا العالم بغض النظر أو مع إهمال تماما أي عالم آخر، عالم الآخرة أو العالم الغيبي. واضح؟ يعني بمعنى دنيوي، الدنيوي الذي لا علاقة له بأي غيبيات أو آخرة أو دين أو غير ذلك. واضح؟ فذلك اختلفوا في ترجمتها، يعني. والتعلمين أن القواميس تقول التي وضعت إذن والعهد مقارنة. فمثلا بعض القواميس تقول يعني في ترجمة هذه الكلمة اللادينية، وهذا أدق التوازن، أدق الكلمات في التعبير عن معنى العلمانية، اللادينية يعني غفل الدين. واضح؟ اللادينية أي العلمانية. واضح؟ على اساس ان هي يعني الوزن غير يعني نسبه غير قياسيه. فكلمه العلمانيه مش مقصوده من العلم، مقصوده من العالم، العالم، العالم. واضح؟ فاضحت النطق ان احنا نفوت عليهم الفرقه بدل ما نستعملها في كسر العين الذي بيخدعوا الناس اللي بيقولوا ان العلمانيه مقصوده من العلم. لا، هي مقصوده من كلمه العالم. العالم بمعنى هذا العالم، الحياة الدنيوية، الدنيا. واضح؟ فهو معناها الدنيوية أو اللادينية أو العالمانية. العالمانية. وهذا هو أدق. أو بعضهم يقول العلمانية. يعني علينا أن نجبر استعمالها بنظر العلمانية حتى لا نخدم أهداف أعداء الدين في نسبتنا للعلم. وهي لا علاقة لها بالعلم على الإطلاق، بل هي في الحقيقة جهل. جهل. لأن الذي يجهل ويعني آيات التي أنا تعرفها التكوينية أو التنزيلية ويعرض عنه داها ويدرس كل العلوم بغض النظر عن صانعها وعن خالقها سبحانه وتعالى. هذا كان أقل الجهل، فهذه جهلانية وليست علمانية. فمن أجل ذلك نتحرر من أن نصفها العالمانية حتى يكون تأخذ معناها الصحيح، وهو نسبتها إلى هذا العالم الدنيوي الذي يغفل ويهمل ويتجاهل تماما العالم الأخروي أو العقيدة يعني الدينية. لذلك يعني الأجل الإنسان عدم التمييز بين هذين الأمرين حتى بعض الناس يتصوروا بعض الشيوخ المشهورين تكلم عن هذا الأمر فسئل وأجاب قال إن العلمانية لا إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. لماذا بده يحكم من العلمانية بمعنى العلم؟ ما هي العالمانية أو العلمانية أو العلمانية بمعنى العالم يعني الاستقرار فقط على الدنيا وعلى المادة وإهمال جانب الغيبيات وجانب الآخرة وجانب الدين كلها، هذا الاختصار. فانظر قوله تعالى هنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فالإسلام هو دين العلم الحقيقي الذي ينسب الفضل إلى صاحبه وينسب الخلق إلى صاحبه عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يتقون. النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام. فمستقر ومستودع، تقرأ مستقر وتقرأ مستقر، ومستودع بفتح الدال لا غير، يعني الكاف أو الفتح، فتح القاف ومثلها فقط في كلمة مستقر أو مستقر، أما مستودع تفتح فقط بفتح الدال لا غير. والمعنى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع يعني فلكم استقرار واستيداع أو موضع استقرار واستيداع. وهذا الاستقرار إما في الأصناف أو فوق الأرض. النفس الواحدة فمستقر ومستودع، إما المستقر في الأصناف وإما الاستقرار فوق الأرض لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني على أنها ذات مكان. أو في الأرحام بقوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء، أو مستقر في أسناب الرجال ومستودع في أرحام النساء. فجعل الكل مستقر النطفة، جعل الكل مستقر النطفة والرحمة مستودعها لأنها تحصل في الكل، لأنها تحصل في الكل. عز وجل يخرج خلق من ماء دافئ يخرج من بين الكل والترائب من بين الكل والترائب. طبعا هذا معروف الان في علم التشريح ان يعني الغدة التي يخرج منها الحيوانات المنوية التي تكون تنوى في خلق الانسان يعني في النمو الجنيني يعني الجنين واسناد الهبوط تكون موجودة اساسا بين الكل والترائب ثم بعد ذلك يحصل الهبوط لها الى موضوعها في اسفل الجذع واضح لكنها اساسا توجد بين الكل والترائب في بداية نمو الجنين ثم بعد ذلك تنزل واضح. فهذه ايضا من ما تقولها من الاعجاز العلمي يخرج بين الكل والترائب يعني يخرج الغدة التي لا تكون في هذا الموضع ثم تنزل بعد ذلك حتى بعد ان يولد المولود واضح. فمستقر ومستودع فمستقر ومستودع يقول مستقر النقطة والرحم مستودعها لانها تحصل في الكل لا من قبل فحم اخر بس قبل الابي فاجزاها في الوريعه فأجزاها في الوريعة يعني تخرج من الطب المستقر اللي هو طب رجل واضح. طيب ثم نفس هذا الرجل يعني يتوجه يعني تحصل من قبل الأبي لا من قبل شخص آخر فكأن هذا الشخص نفسه اللي استودعها في هذا الموضع واضح. أو في الأسلاك أو تحت الأرض أو تعطاها فإنها عليها أو وضعت فيها لتخرج منها مرة أخرى. يقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائعه ولا بد يوما أن ترد الودائع. وعلى قراءة مستقر فمستقر ومستودع مستقر يعني منكم قار ومنكم مستودع. ثم بين تبارك وتعالى حدة كبرى على كمال قدرته ومنة أخرى من جسيه من نعمته فقال عز وجل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب لقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن يعني السحاب. وسمى السحاب سماء لماذا؟ لأن العرب تسمي كل ما علاك كل ما علا تسميه سماء يعني سماء الحجرة هو هذا السفر. هل يستطيع أحد أن يأتي من القرآن استعمال كلمة سماء في هذا المعنى سفر الحجرة؟ لا ولأن السماء سفر الحجرة تكون في كلمة سفر الحجرة صحيح. فيقول ذلك معروفة من طرق الانتحار من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر أن يذهبن كيده ما يغيب يعني إشارة إلى حتمية نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن لا يصدق هذا ومن كان يظن أن الله لم ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ويعز دينه فما لوش حل غير ملموس يعني عارف كل واحد يحمد مفيش فايدة ما في أمل في أن يصدق لك ذلك. فنفس الشيء من كان يظن أن لا ينصره الله أن كان يظن أن الله لم ينصر محمدا ويعز دينه صلى الله عليه وسلم فمن لا يجد امام غير ابن موسى لان هذا لم يحق موسى بغيره فبيمدد بسبب يربط حبل في السماء طبعا معروف يربط حبل في السقف الحجر ويشدد خير عنقه مثل ما جريت الشمس ويقف على كرسي وبعدين يحرك الكرسي ثم يتدلى ثم يقطع يعني صلته بالارض بان ايه يتدلى في الهواء فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ يعني هو لا يكيد الا نفسه ولن يستطيع بهذا الظن او بهذا الامل في خلان الاسلام ان يضر الا نفسه واضح. فهذا منتهى كيده انه يكيد نفسه لكن لا يستطيع ابدا ان يعطل وعد الله بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ايه فلينظر بسبب الى السماء واضح. كذلك هنا قوله وهو الذي انزل من السماء ماء فالسماء خلاف عرف كل ما علاه فهو سماء واضح. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب فأخرجنا به هنا أسلوب بلاغي يسمى أسلوب الإيه؟ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا التفاح. هذا التفاح بفعل ما أنزل الماء لأجله، أي فأخرجنا بعظمتنا ذلك الماء مع وحدته ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. أشار إلى هذا الالتفات غير بيان تمام اعتناء الله سبحانه وتعالى بهذا الذي أخرجه. الماء واحد ومع ذلك أخرج بماء واحد نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء، أي صنف من أصناف النبات والثمار المختلفة في الطعوم والألوان. كقوله تعالى يبقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الأكل. فأخرجنا منه الهاء تعود على النبات، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه يعني من النبات، والمقصود يعني من أصول النبات، خضرا أي شيئا غضبا أخضر، يقال أخضر وخضرا فأعور وعود، وهو ما تشعب من أصل النبات الخارجي من الحبة. نخرج منه صفة لقدر، نخرج من هذا القدر، نخرج منه، وطبعا صيغة المضارع لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة. نخرج منه أي نخرج من ذلك القدر حبة متراكبة، أي متراكما بعضه على بعض، مثل سنابل البر والشعير والأرز. قال الرازي ويحصل فوق السنبلة أجسام دقيقة حادة كأنها الإبر، والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكمة. طبعا تلاحظون هذا، شوفوا السنابل وطلع منها أشياء مثل الإبر حتى لا تأتي الطيور فتلتقط تلك الحبوب من يعني من السنبلة. يعني وهذا أيضا علم عجيب جدا من العلوم من كان يقرأ في هذه الأشياء، الوسائل الدفاعية التي زود الله سبحانه وتعالى بها الكائنات من أجل يعني الحفاظ على بقائها على يعني حياتها. ضمن الدفاع من إخواننا الذين يستعملون بزراعة التين يقولوا أن الفيل التينة ما كانت لما يعني تنضج وتصل إلى استوائها ونضجها يوجد في أسفلها مادة لبنية، إذا عثرت أسفلها تجد وهو متصل بها تجد مادة لبنية، هذه المادة اللبنية هي التي تحدث الإيه؟ الشقوق والجروح في الجوع وفي اللسان، مش من الناس الفين كتير تحس باللي يكون في المفيق زي جرح كده في الجوع وفي اللسان ينسب ايه زي هذه الهدى اللبنية، فإذا استوت لا تجد في هذه الهدى تقول كأن هذا عقوبة لمن يسقط التمرة قبل أوانها. الليلة كأن الناس تعرف ذلك وتتجنب أكل الفين قبل أن يستوت وينضج، وإلا إذا أكله وتعجل الثمرة قبل أوانها وقبل نضجها واستوائها بيصيب يعني حلقه ولسانه، وهذا الايه؟ الإفراز اللبني الموجود وتشوفوه طبعا لو عثرت أسفل السينة تجد يخرج من هذا اللبن مادة لبنية. عندهم خبرة زراعة الديك هذا المسميات يعني يقول هذه من ايه؟ من وسائل الدفاعية حتى النبات يزود الله سبحانه وتعالى بما يدفعون عنه. هذا من النبات الحيوان البحري هو يسمى الكبيض اللي هو في خدر الاسود، هذا ايضا وسيله دفاعيه حتى اذا تعرض لخطر يبرز هذه الماده تعكر الرؤيه على العدو القادم الذي يريد ان يلتهمه او يؤذيه، وهكذا حديث علم عجيب جدا يعني. وكل هذا ما نقول هذا الاستثناء هذه كلها من ايات الله عز وجل. اي نعم. يقول ثم بين تعالى ما ينسى عن النوى من السبب، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا، يعني متراكبا بعضه فوق بعض. ثم بين تعالى ما ينشأ عن النوى من السبب، ذكر بيان ما ينشأ عن الحب من النبات بقوله سبحانه ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الطلع أول ما يبدو من ثمر النخيل، أول ما يظهر من ثمر النخيل هو الطلع كالإيزان يكون فيه العرق، فإذا سق عنه إيزانه سمي عرقا، وهو الكدو وهو العصول لما فيه من التماريخ، وجمعه قنوان

عن أن يكون له شريك وعن أن يكون له ولد. ذلكم الله ربكم، يعني ذلكم الموصوف هو الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه. تعبدوه يعني بالإيمان به وحده، المقصود تعبدوه وحده بلا شريك. فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده. وهو على كل شيء وفير، أي رقيب وحفيظ، يدبر كل ما سواه ويرزقه ويكلأه بالليل والنهار. ثم قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، هذه جملة مستأنفة، إما أنها مؤكدة لقوله تعالى وهو على كل شيء وفير، وذكرت للتخويف بأنه رقيب من حيث لا يرى بل يحمر. يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء وفير، يعني رقيب وحفيظ، من حيث لا يرى، يعني هو يراكم ويرى أعمالكم ويراقبكم وأنتم لا ترونه، وهو على كل شيء وفير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكأن قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مؤكد لقوله وهو على كل شيء وكيف، يعني هو رقيب من حيث لا يرى، فالذي الحذر منه سبحانه وتعالى. أو هي مؤكدة لما تقرر قبله من تنزهه وتعاليه عن اسمهم أعظم تأكيد، ببيان أنه لا تراه الأبصار المعهودة، يعني أبصار أهل الدنيا لا تراه لجلاله وكبريائه وعظمته، فأن يصح أن ينسب إلى عليائه تلك العظيمة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه يعني العظمة والتنزه والتعالي، كيف ينسب إليه هذه العظيمة التي هي نسبة الولد والشريك إليه تبارك وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأنه تعالى لم يخلق لأرباب هذه المسألة الدنيوية استعدادا لرؤيته المقدسة. يعني الخلقة التي فرح الله عليها أهل الدنيا بالذات يعني أبصارهم لا تؤهلهم لأن يروا الله عز وجل. فبالخلقة التي خلقنا عليها نحن لا نفيد رؤية الله عز وجل، ولذلك قال هنا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فسبب عجز الناس عن رؤية ربهم في الدنيا ضعف مسألة هذه الدار، إلا لمن أمده الله بالقوة بخلاف مسألة الآخرة. فإن الناس المؤمنين والكافرين والكافرين أيضا يعادوا مسألتهم من جديد في الآخرة. فالصفات والطاقات والقدرات لمن يخلقه الله سبحانه وتعالى في الآخرة تختلف تماما عما هو عليه الحمد لله. فمثلا مجرد قامة الإنسان وطول الإنسان وحجم أعضائه يتفاوت تماما. فأهل الجنة مثلا يذكرون الجنة على صورة أبيهم آدم، كل أهل الجنة يعاد خلقهم من جديد على صورة آدم، وكانت صورة آدم كان يعني لسانا طوالا طوله أو ارتفاعه في السماء حوالي 60 ذراعا، 60 ذراع يعني فيما يوازي ارتفاع عمارة الآن مثلا ارتفاعها 15 طابق النصف. وهذا كان طول آدم عليه السلام. فكذلك أهل الجنة يدخلون على نفس هذه الصورة التي خلق عليها آدم عليه السلام. وقد صح في الحديث أيضا أن درس الكافر مثل جبل أحد، درس الكافر فقط، درس الذي يسميه مثل جبل أحد، طول جبل أحد حوالي 6 كيلومترات. وهناك عند الخير يعني لماذا شيء يضاعف إحساس بالآلام وبالعذاب والعياذ بالله. هذه الأبصار المعروضة في الدنيا، قول تعالى لا تدركه الأبصار، الأبصار هنا يعني أن هنا للعهد، يعني الأبصار المعروضة في الدنيا ليست الأبصار مطلقة، لأن أبصار أهل الجنة يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى. فالأبصار هنا الأبصار المعروضة التي نعرفها يعني أبصار أهل الدنيا لا تدرك الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأحداث ما دامت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى، وإنما تدركه إذا تبدلت صفاتها وتغيرت أحوالها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يفصل الصدق ويرفعه، يرفع إليه عمر النهار قبل الليل

تسجيل رؤية الله في الآخرة ورؤية القمر في الدنيا، وهذا كان هو شدة الوضوح. واضح؟ أي نعم. المثل تترون ربكم، يعني اعتقاد المؤمنين كما ترون هذا القمر، لا تضامون برؤيته، لا تضامون برؤيته، إما لا تضامون بتسجيل الدين من الانضمام، لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنه ينضم بعضهم إلى بعض.